وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الليلة الأخيرة من قبل الخروج إلى الحج، وسيكون إن شاء الله استئناف الدراسة من الليلة الخامسة عشرة، من الليلة الخامسة عشرة. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على حجنا، وأن يجعله حجا مبرورا، وأن يتقبل منا ومنكم ومن المسلمين. نتكلم يسيرا على ما سمعناه من قراءة إمامنا في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. وهذا من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده، أنه ما انتهى موسم شهر رمضان حتى دخل موسم شهور حج بيت الله الحرام، إذ ليس بينهما زمن. إذا هل إلى شوال خرج رمضان ودخلت أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. فمن فرض فيهن الحج أي أوجبه، لأن الحج إذا شرع فيه الإنسان كان واجبا، ولو كان نفلا فإنه يجب إتمامه، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج، لأنها نزلت في صلح الحديبية. فإذا قلت لبيك اللهم لبيك تريد الدخول في الحج أو العمرة، صار ذلك فرضا يجب أن تتمه. فلو أن الإنسان في أثناء هذا الحج فسخ النية وأراد أن ينصرف إلى أهله، فهل يتم له ذلك؟ لا، لأنه فرض، هو فرض على نفسه وجعل ذلك كالنذر. ولهذا قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذا من خصائص الحج، أن الإنسان لو أراد فسخه وإبطاله لم يبطل ووجب عليه الاستمرار فيه. لكن لو شرعت في صلاة نفل، والصلاة أوكد من الحج، وهي أحب إلى الله عز وجل من الحج، لو شرعت في صلاة نافلة ثم فسختها تنفسخ؟ نجيبه تنفسخ، نعم. وكذلك الصوم، لو صمت وفي أثناء النهار، نعم، لو صمت صوم نفل وفي أثناء النهار قطعته فلا حرج. لكن يكره للإنسان أن يقطع العبادة إلا لغرض صحيح. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ثلاثة أشياء نفاها الله عز وجل أن تكون في الحج. الأول الرفث، وهو الجماع ومقدماته. الفسوق هو العصيان، لأن الفسق هو الخروج عن طاعة الرحمن، فيشمل ذلك كل فسوق، يشمل النظر المحرم كأن ينظر الرجل إلى امرأة أجنبية، يشمل الغيبة، يشمل النميمة، يشمل شرب الدخان. ولهذا يعتبر شارب الدخان في النسك قد نقص نسكه، لأنه فسق، إذ أن شرب الدخان دلت قواعد الشريعة على أنه محرم. هو لم ينص عليه بعينه، لكن الشريعة الإسلامية من خصائصها أنها شريعة ذات قواعد ثابتة يلحق بها جزئيات كثيرة. الاستهزاء بالناس من الفسوق، التنابز بالألقاب من الفسوق، كل معصية فهي أتم فهي من الفسوق. إذن إذا دخلت في النسك تجنب كل المعاصي، وإلا انتقص نسكه. طيب الغيبة ما هي الغيبة؟ الغيبة فسرها أفصح الخلق في اللغة وأعلمهم في الشريعة وهو الأخ. إيش الكلام هذا؟ إيش قلنا؟ أجلس كأني بك سارح. طيب أقول فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ذكرك أخاك بما يكره، سواء في خلقه أو في خلقته أو في منهجه. إذا ذكرت أخاك في غيبته بما يكره فتلك هي الغيبة. لو قلت فلان قصير تسخر به، فلان قبيح الوجه تسخر به، فلان أعور تسخر به، هذه غيبة. فلان أحمق سريع الغضب، غيبة. أفهمتم؟ ما حكم الغيبة؟ حكم الغيبة من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، لأن الله تبارك وتعالى شبهها بأقبح تشبيه، فقال جل وعلا ولا يغتب كمل. تمام. قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أجيبه فكرهتموه. ما يمكن، لا يمكن لأحد أن يحب أن يأكل لحم أخيه ميتا. وانظر إلى المشابه، إلى وجه الشبه الدقيق، انظر إلى وجه الشبه الدقيق. ما قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه حيا، بل قال ميتا، لأنك تغتاب شخصا غائبا لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، والميت لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. لو قال سبحانه وتعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه حيا ما استقام الكلام. كلنا يكره أن يأخذ قطعة من لحم أخيه الميت ويأكلها، أليس كذلك؟ إذن أنت إذا اغتبت أخاك كأنما أخذت قطعة لحم منه ميتا. وقد قال بعض المفسرين إن الذي يغتاب شخصا يمثل له يوم القيامة ميتا. المعتدي أو المعتدى عليه؟ أي من يمثل ميتا؟ المعتدى عليه يمثل يوم القيامة ميتا، ويرغم هذا على أن يأكل منه ميتا، وهذا عذاب شديد. ولهذا كانت الغيبة من كبائر الذنوب. الحمد لله. واعلم أن الغيبة يتضاعف إثمها بحسب النتائج، بحسب النتائج. فمثلا غيبة العلماء ليست كغيبة العامة، غيبة الأمراء ذوي السلطة، غيبة الأمراء ذوي السلطة ليست كغيبة سائر الناس. أيهما أقبح؟ أيهما أقبح؟ غيبة الأمراء والعلماء. أنت إذا اغتبت العالم ليست الغيبة تعود إلى شخصه، تعود إلى شخصه وإلى ما يحمله من شريعة الله. لأنك إذا اغتبت العالم وسقط من أعين الناس لا يقبلون ما قال به من الشريعة، أليس كذلك؟ ما فيها شك، ينقص قدره. وإذا نقص قدره قل وزن قوله، فأصبح الناس لا يثقون به ولا يعتدون بقوله، وهذا جناية على الشريعة. حملت الشريعة العلماء لهم حرمة من جهتين، من جهة أنهم مسلمون، ومن جهة أنهم حاملون لشريعة الله. الأمراء إذا اغتبتهم فإنه ليس جناية على شخص الأمير، وأعني بالأمير من له إمرة سواء كانت كبيرة أو صغيرة. فمحافظ القرية إيش؟ أمير. مدير المدرسة أمير. الأمير في السفر أمير. الرئيس الملك أمير. طيب، أنت إذا اقتبت الأمير ليست الغيبة تعود إلى شخصه، بل تعود إلى أمره. وإذا قلت قيمة الأمير في نفوس الشعوب تمردوا عليه وعصوا أمره وحصلت الفوضى. وكان إذا أمر بالشيء الذي فائدته مثل الشمس لم يكن لأمره قيمة، أليس كذلك؟ نعم، لأن هذا الرجل اغتابه في مجلس ثم انتشرت الغيبة. ولذلك كانت غيبة العلماء أشد إثما من غيبة العامة، وغيبة الأمراء أشد إثما من غيبة سائر الشعب. أنا لست أقول إن العلماء معصومون أو إن الأمراء معصومون، كل له خطأ وإيش وصواب. ولكني أقول لكم معشر الإخوة الحجاج، إذا سمعت عن عالم ما شيئا ترى أنه خطأ فاتخذ الخطوات التالية، اتخذ الخطوات التالية، استمع لأنك سوف تسأل عنها إن شاء الله. الخطوة الأولى إثبات هذا عن العالم، إثبات هذا عن العالم، لأنه قد ينقل شخص عن العالم ما لم يقله، أليس كذلك؟ ولكن ليروج بضاعته ويروج فكرة، والعالم ما قاله، لكن لما كان العالم له وزن وقيمة في المجتمع ذهب يلطخه بهذا القول. إذن أول ما نسأل عن إيه؟ عن إثبات، ثبت أن العالم قاله، ثبت أن العالم قال، هذه خطوة الأولى. التثبت الثانية التفكير، هل هذا الذي قاله خطأ أو لا؟ لأن الإنسان عندما يسمع الشيء الذي يستغربه يظن أنه خطأ في بادئ الأمر، لكن إذا تأمل وجده إيش صوابا. وهذا يقع كثيرا كثيرا، ما تسمع الشخص قولا غريبا تستغربه تقول هذا خطأ، هذا خالف الناس، فتأمل أولا هل هو خطأ ولا غير خطأ. إذا تأملت ورأيت أنه صواب لكنه عند العامة خطأ، فما الواجب عليك؟ الواجب أن تنصر هذا الصواب، وأن تدافع عن العالم الذي نسب إليه هذا القول، وأن تقول هو محق، وأن تجادل بالحق دفاعا عن الحق من وجه، ودفاعا عن عرض العالم من وجه آخر. كم خطوة خطونا؟ اثنتين. الخطوة الثالثة، إذا تبين لك أن ما نسب إلى هذا العالم صحيح من حيث الثبوت وخطأ من حيث الرأي، فهل الواجب أو هل من الجائز أن تشهر بالعالم؟ أجيبوا يا جماعة، لا والله أبدا، ولا يجوز التشهير بالعلماء. العلماء لهم حرمة، إن أخطأوا فخطأهم يعني إذا كان عن اجتهاد مغفور، لا تشهر به، اتصل به، اتصل بالعالم الذي صح عندك ما نقل عنه وتبين لك أنه خطأ اتصل به. وإذا اتصلت به شوف عندنا طريقتين، واحد اتصل بالعالم الذي رأى أن قوله خطأ وقال تعال أنت خالفت الكتاب والسنة، خالفت إجماع الأمة، وش هالقول الشاب؟ يقول العالم كبير وهو طالب علم صغير. واحد آخر أتى إليه وقال أحسن الله إليك يا شيخ، سمعنا أنت أنك قلت كذا وكذا وأشكل علينا وجهه، فبين لنا. أيهما أحسن أدبا؟ الله المستعان. الأول يا جماعة، الأول يقول أنا أصدع بالحق ولا أبالي، وهذا صدعي بالحق، ليش هذا الرجل يقول كذا؟ إيش ما توافقون أبدا؟ بارك الله فيكم، هذا هو المسلك الصواب، أن لا نوافق مثل هذا مثل هذا. لكن رجل اللي قال يا شيخ سمعت عنك كذا وكذا والحقيقة أنه ما تبين لي وجهه، فبين لي جزاك الله خير. حينئذ تجد العالم يطمئن وينشرح صدره ويتقبل المناقشة. والعالم الذي يخاف الله ويخشى الله لا بد أن يرجع للحق، لا بد أن يرجع للحق، لأنه من نعمة الله. أقول لكم يا أخوان، من نعمة الله على العبد إذا قال قولا خطأ أن ييسر الله له من ينبهه عليه حتى يرجع للصواب، حتى يرجع إلى الصواب. وصلت إلى العالم بأدب واحترام وناقشته، حينئذ إما أن يبين لك وجه ما قال ويتبين أنه صحيح فيجب عليك أن تأخذ به وأن تدافع عنه، وإما أن يتبين له هو بعد المناقشة أنه على خطأ وكل الناس يخطئون، فيجب عليه إيش؟ أن يرجع إلى الصواب ولو كان من أكبر العلماء. ليس أحد من الناس معصوما إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أفهمتم الآن؟ هذا الأدب مع العلماء. أما الأمراء فنخطو فيما ينسب إليهم تلك الخطوات. عدها لنا الأخ، الخطوات اللي قلنا. تمام، تمام، أحسنت، بارك الله فيك. الأمر أيضا ينسب إليهم شيء، فنتثبت أولا إيش؟ عن صحة ما نسب إليهم، لأنك تعرف الإنسان إذا أدب بالحق واعتقد أنه مظلوم قام يتكلم على الأمير بما يشاء. فتثبت أولا. ثانيا إذا تبين لك أنه حق فالواجب نصر والدفاع عنه. ثالثا وشان محرم وشبيل طيب ثالثا إذا تبين لك أن صحة ما نسب إليه وأنه خطأ فالواجب أن تتصل بالأمير إما مشافهة إن استطعت أو مكاتبة إن استطعت ولم تستطع المشافهة أو بقنوات أخرى تتصل بالأمير، لأنه ما كل إنسان يصل إلى الأمراء. العلماء الحمد لله كل يمكن يصل إليهم، لكن الأمراء غير. المهم أن توصل الأمر إلى الأمير وبأدب وبأدب. ألم تعلموا أن أئمة أهل السنة يخاطبون الخلفاء من أئمة البدع يا أمير المؤمنين؟ الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة يخاطب المأمون يقول يا أمير المؤمنين بأسلوب وأدب ويبين له الحق. إن أخذت الأمير العزة بالإثم وأصر على ما هو من عليه من خطأ فهل يحل لي أن أنشر خطأه؟ لا لا يحل، حتى كما قلنا في العالم لا يحل أبدا، لأنك لو نشرت خطأ الأمير وقلت لكم الأمير هنا ما هو الأمير أن تفهمون؟ الأمير كل من له إمرة. طيب إذا نشرت خطأه امتلأت قلوب الناس حقدا عليه وتمردوا عليه، والإمارة تعرفون أن الأمير يرى أن له سلطة وأنه لا يريد أن ينازعه أحد بسلطته، ربما يزداد فيما هو عليه، والناس يزدادون تمردا عليه فيحصل الصدام ويحصل الشر والبلاء. ولا حاجة أن أضرب لكم مثالا ممن سبق، بل المثال موجود فعلا في عالمنا اليوم، الصدام بين الأمراء وبين الشعوب موجود، والنتيجة إيش النتيجة؟ إسالة الدماء وانتهاك الأعراض وإتلاف الأموال بدون فائدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية. علينا أن نصبر ونسأل لهم الهداية، نسأل الله لهم الهداية. بعض الناس إذا رأى من أميره ما يكره أشاع السوء وملأ القلوب حقدا عليه، مع أنه ربما يكون لهذا الأمير من الحسنات أضعاف ما أساء فيه. وهل هذا من عدل؟ أبدا ليس من العدل. هل من العدل أن تنشر السيئات وتخفي الحسنات؟ لا والله ليس من العدل. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم إيش؟ على ألا تعدلوا، أي لا يحملكم بغضهم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يكون الرجل كالمرأة، المرأة يحسن إليها الزوج مدى الدهر، وإذا رأت منه سيئة واحدة قالت ما رأيت خيرا قط. فلذلك يجب العدل، ويجب أن لا نملأ قلوب الشعوب حقدا على ولاة الأمور، بل ندعو الله لهم، والله عز وجل قريب مجيب الدعاء. لكن بعض الناس الجهال الذين امتلأت قلوبهم غيره لكنها خلت من الحكمة لا يفعلون هذا، إذا رأوا من الأمر ما يكرهون قاموا يدعون عليهم، يدعون عليهم ولا يدعون لهم. تقول يا رجل ادع الله له، قل الله يهديك، قال لا الله لا يهديك، أعوذ بالله كيف الله لا يهديك؟ هل هذا عزيز على الله أن يهدي الضال؟ لا والله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن العجب أن بعض الناس فهم فهما خاطئا جدا جدا في أن الأمير إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع، وهذا حق، يعني لو أمر الأمير أن نفعل شيئا محرما ما أطعنا. انتبه يا أخي، ليش ما تطيعوا؟ أليس الله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر؟ قلنا بلى والله قال الله هذا، لكنه قال وأولي الأمر ولم يقل أطيعوا أولي الأمر، فجعل طاعة ولاة الأمور تابعة إيش لطاعة الله ورسوله. ومعلوم أنه إذا أمرني بمعصية فقد اجتمع عندي أمران، أمر مخلوق بمعصية ونهي مخلوق عنها ونهي خالق عنها. من أطيع؟ أطيع خالقي وخالقه وخالق خالقي وخالقه أو أطيعه؟ أطيع الله، أطيع الله عز وجل. بعض الناس فهم من هذا أن الأمير العاصي إذا أمر بما ليس بمعصية لا يطاع، وهذا فهم منكر لم يفهمه السلف وليس هو معنى النصوص. يقولك مثلا إذا كان أمير فاسق وأمرك بأمر ليس بمعصية فلا تطيعه لأنه فاسق، هذا غلط. نحن نطيع ولي الأمر العاصي في غير المعصية، أليس كذلك؟ يعني ولي أمر وإن كان فاسقا يجب علينا طاعته. والصحابة كانوا يقيمون الجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، بل كانوا يصلون خلف الحجاج الثقفي وهو من هو في الظلم والعدوان. لكن هناك فرق بين أمير يأمر بمعصية وبين أمير عاص يأمر بما ليس بمعصية. من الذي يطاع؟ أمير يأمر بمعصية وأمير عاص يأمر بما ليس بمعصية، أيهم الذي يطاع؟ العاصي الذي لا يأمر بمعصية. هم علينا منه عصيانه على نفسه. وكم من إنسان عنده قوة وحنكة وسياسة وتدمير وتدبير صالح للرعية وعنده شيء من المعاصي، وهذا خير للأمة من أمير عابد لكنه ليس له رأي ولا تدبير. أي واحد يأتيه يقول ألحقناك، يجي واحد يقول افعل كذا بالشعب ترى هذا في مصلحة وفي كذا، طيب هذا مصلحة، يجي آخر على العكس ويقول صحيح الصواب معك، يجي الثالث ليس على هذا ولا هذا يقول نعم الصواب معك، هذا ما يصلح. لابد أن يكون الإنسان محيطا بالنصوص تماما عارفا لها. مسيرا لها على ما أراد الله ورسوله. نحن الآن يعني خرجنا شوية بعيد عن قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب الإنسان الحاج هل له أن يتخلف عن الجماعة صلاة الجماعة وهو رجل؟ لا، إذا تخلف فهو فاسق، ينقص نسكه. إذا اعتدى على الناس بالزحام والأذية فإن نسكه ينقص. ولذلك قال الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ايش معنى لا جدال في الحج؟ ما معنى لا جدال في الحج؟ قيل المعنى لا جدال في فرضية الحج، وهذا ضعيف. والصواب أن المحرم منهي عن الجدال، منهي عن الجدال، لأن الجدال يشغل النفس. واحد ينازعك في شيء يشغل نفسك ويلهيك عن إيش؟ عن النسك وعن التعبد لله عز وجل. ولذلك يؤمر المحرم أن يبتعد عن الجدال، ولكن إذا كان يلزم من الجدال نصرة الحق وخذلان الباطل كان الجدال هنا واجبا، كان الجدال واجبا، لأن الله قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فأمر بالجدال. والجدال المنفي في النسك هو الجدال الذي لم يؤمر به، مثل ما يحصل بين الناس في مجالسهم من الممارات، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، وهذا يقول إن كان الأمر كما قلت فعلي 100 ريال، وإن كان الأمر على خلاف ما قلت فعليك 100 ريال، فيجمعون بين المجادلة والممارات وبين الميسر، لأن المراهنة هذه لا تجوز إلا في 3 أشياء: الخيل والإبل والسهام. قال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلم الله. أحب أن يقوم عالم لغوي عربي نحوي فيعرب الآية: وما تفعلوا من خير يعلم الله. لكن انظر، شوف، إذا لم تعربها تماما رجعناك إلى مكانك أو أبعد. يلا نمشي، اقرب حتى نسمع. اقرب. شرطية. تمام، ما شرطية؟ صح، نعم، صحيح. تمام، اجلس مكانك. لا، اجلس مكانك، لا، هذا مكافأة. طيب، ما شرطية؟ تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. تفعل فعل المضارع مجزوم بما على أنه فعل الشرط، وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل. من خير جار ومجرور، يعلمه جواب الشرط، ولهذا جزم. والفاعل هو الله، العالم هو الله عز وجل. طيب، المعنى: أي خير يفعل فإن الله يعلمه، لأن ما الشرطية تفيد العموم، أي خير يفعل فالله يعلمه. وهذا حث من الله لعباده أن يفعلوا الخير في الحج والعمرة وفي كل وقت. إذن يا أخي افعل الخير، أكثر من الذكر وقراءة القرآن والدعاء، لا سيما في هذه الأيام الفاضلة التي العمل فيها أحب إلى الله، التي ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ثم قال عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا يعني خذوا زادا، وهذا يشمل زاد البدن وزاد القلب. زاد البدن الطعام والشراب والخيمة والمكان الذي تجلس فيه، زاد القلب هو قوله: فإن خير الزاد التقوى. فإن خير الزاد التقوى، خير زاد يتزود بالإنسان أن يتقي الله عز وجل. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اتقون، والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذه التقوى، اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقوله يا أولي الألباب أي يا أصحاب العقول، لأن العقل الصريح يحمل صاحبه على تقوى الله، والذي لا يتقي الله عاقل ولا غير عاقل؟ ها، غير عاقل. لكن قد يكون ليس له عقل إطلاقا كالكفار مثلا، وقد يكون له عقل في شيء دون شيء، لأن الدين عقل، ومن لم يتدين فليس بعاقل، لأن من ليس عنده دين قد خسر الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. وقد سبق لنا في الدرس الماضي شيء من محظورات الإحرام، ونبهنا على مسألة مهمة، وهي هل المحرم على المحرم لبس المخيط أو لبس أشياء معينة؟ لبس أشياء معينة، ليس كل ما في خياطة حرام، لا، الأشياء المعينة التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام هي محرمة. كم جاء الوقت؟ طيب الآن نقف على هذا لنأخذ الأسئلة، لأنه بعد صلاة اليوم ما في أسئلة، نأخذ أسئلة الآن. عندنا أسئلة ساقل الساعة. طيب نأخذ أسئلة. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا السؤال الأول يقول: اعتمرت في رمضان ثم بقيت إلى الآن، وأنا من اليمن وأريد أن أفرد في الحج، فماذا أفعل؟ أقول إنه يفعل كما يفعل الناس، إذا كان غدا في الصباح يحرم بالحج، فيغتسل ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام ويحرم من مكانه الذي هو فيه سواء في مكة أو في منى، ويقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولا يزال يلبي حتى يرمي الجمرة يوم العيد، جمرة العقبة، وليس عليه هدي، وذلك لأنه أتى بالعمرة قبل أشهر الحج. نعم. وهذا السائل يقول: رجل متمتع لم يجد الهدي، فلما بدأ بالصيام وصام يومين وجد المال، فهل يتم الصوم اليوم فهل يتم صوم اليوم الثالث أم يذبح؟ هو بالخيار، رجل ليس متمتع وليس معه هدي، ليس معه فلوس للهدي، وصام يومين ثم وجد فلوسا يشتري بها الهدي، نقول هو مخير، إن شاء مضى في صومه، وإن شاء أوقف الصوم واشترى الهدي، لكن أيهما أفضل؟ الأفضل الثاني، أن يتوقف عن الصيام ويأخذ الهدي. نعم. وهذا السائل يقول: عندي 3 بنات وليس عندي أولاد ذكور، وقد اشتريت 3 شقق لكي تكون لكل بنت شقة، تحسبها لأي ظرف طارئ لكل بنت شقة. نعم. وش بعد؟ تحسبا لأن لأي ظرف طارئ، فهل أكون بذلك قد جرأ؟ قال: أكون بذلك قد حرمت باقي الورثة الشرعية وهم أخوتي البنات من نصيبهم في هذا الإرث، علما بأن كل نقودي باسمي وسيارتي باسمي بعد. جزاكم الله خيرا. ما هو بابا السؤال؟ ويقول أخواتهم لا، اشترى الشقق للبنات بناته. وهل أحرم أخوتي؟ أخوتي. طيب، الإنسان إذا كان حيا صحيح البدن فله أن يعطي ويمنع، لكن إذا كان العطاء لأولاده الذكور والإناث وجب أن يعدل بينهم، فمثل إذا كان عنده ولد وابنتان يعطي الولد 1000 ويعطي البنتين 1000، كل واحدة 500. والسؤال الآن في رجل عنده 3 بنات وليس عنده ذكور ويريد أن يعطي كل واحد الشقة، نقول هذا لا بأس به ما دام صحيح البدن لا بأس به، لكن بشرط أن تكون الشقق 3 متساوية لئلا يميل مع إحدى البنات، إلا إذا رضيت المنقوصة وكانت بالغة رشيدة فلا بأس. أما لو كان هذا في مرض موته أو كان هذا وصية بعد موته فإنه لا يحل له ذلك لأنه لا وصية لوارث. نعم. وهذا السائل يقول هل يجوز توكيل الغير في طواف الوداع؟ سؤال من عندي. أراد أحد أن يصلي صلاة الضحى، أراد إنسان يصلي صلاة الضحى فتوضأ وقال لأخي صلي عني صلاة الضحى، إيش تقولون في هذا؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. كذلك واحد يبكر في طواف الوداع ما ينفع، ما يجوز. يجب أن يطوف الإنسان طواف الوداع عند السفر، ويسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء. وهذا السائل يقول أنا حاج معتمر من أول شهر ذي القعدة، أرى أأتي إلى المسجد الحرام مبكرا لانتظار الصلاة، وعند ذهابي إلى البيت أجد أثر المني في ملابسي، هل أعيد تلك الصلوات بعد الغسل الأكبر أم ماذا؟ أفتونا مجهولين. نعم. إذا صلى الإنسان في ثوبه ثم وجد فيه أثر الجنابة فعليه أن يغتسل ويعيد الصلوات التي صلاها من آخر نومة، إلا إذا تيقن أنه من النومة التي قبلها. مثال ذلك إنسان صلى يوما كاملا ولم ينم ثم نام، بعد أن استيقظ في الليلة الثانية وجد أثر الجنابة ولا يدري أهي من نومة الليلة الأخيرة أو من نومة الليلة التي سبقتها، يجعلها إيه؟ من الليلة الأخيرة. نعم من الليلة الأخيرة، لأن ما قبل الليلة الأخيرة مشكوك فيه والحدث لا يثبت بالشك. واسمع قول الهادي البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، شكوا إليه أن الإنسان يجد في بطنه حركة فيشك هل أحدث أو لا، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا شككت في الحدث فأنت على وضوئك، وإذا شككت في الجنابة فأنت على سلامة منها، وإذا شككت هل هي من النومة الأخيرة أو التي سبقتها فهي من النومة الأخيرة. وهذا السائل يقول رجل نوى الحج متمتعا وذبح الهدي بعد تحلله من العمرة، لأنه قرأ في كتب بعض العلماء ما يفيد ذلك، فهل هديه مقبول وما الدليل مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مقرنا وليس متمتعا؟ نعم هديه مقبول إن شاء الله ما دام مستندا إلى فتوى عالم، فهديه مقبول لأن العامية فرضه الرجوع إلى من؟ إلى أهل العلم. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكني أقول له لا تعد لذلك، لأن ذبح هدي التمتع أو القران لا يصح إلا يوم العيد، ولو صح ذبح الهدي قبل يوم العيد لنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه حين انتهت أعمال العمرة وحل من إحرامه تطيبا لقلوب أصحابه. فعلى كل حال خذوها مني الآن، كل إنسان يفعل فعلا مستندا فيه إلى قول عالم فلا شيء عليه، لكن إذا تبين له الحق فلا يعود إلى ذلك ويستقبل أمره على الوجه الذي رأى أنه الحق. نعم. وهذا السائل يقول: عند القيام من السجود ووضع الكفين على الركبتين هل هذا صحيح؟ نعم، إذا قام الإنسان من السجود فإنه يقوم ينهض من السجود إلى القيام رأسا ولا يجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلس حين تقدمت به السن، كما روى ذلك عنه مالك بن الحويرث، وكان مالك رضي الله عنه من الوفود الذين قدموا على رسول صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة. وقد وصف مالك قيام النبي صلى الله عليه وسلم من السجود بأنه إذا قام من السجود استوى قائدا، استوى قائدا يعني استقر قائدا، ثم اتكأ على يديه وقام. إذا تصورت هذه الصورة عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك ليكون أسهل لقيامه، ولذلك اعتمد على يديه، ولا فائدة من اعتماد على اليدين إلا ليستعين بها على إيش؟ على النهوض. فلهذا كان أصح الأقوال في هذه المسألة أن الجلسة هذه مسنونة لمن يشق عليه القيام من السجود إلى الوقوف، وأما النشيط فلا يجلس. وذهب بعض العلماء إلى أنها غير مشروعة لا للقوي ولا للضعيف، وذهب آخرون إلى أنها مشروعة للقوي والضعيف. وإذا تدبرت أقوال العلماء رأيت أن الوسط في الغالب هو الصحيح، لأنه يأخذ بالدليلين. فالصواب أن هذه الجلسة إنما هي مشروعة لمن يحتاج إليها لكبر أو مرض أو ضعف أو وجع ركب أو ما أشبه ذلك. هذا إذا صلى الإنسان منفردا أو إماما، أما إذا صلى مأموما فليفعل ما يفعله الإمام، إن جلس الإمام فليجلس وإن لم يجلس فلا يجلس، تحقيقا للمتابعة. نعم. وهذا السائل يقول: رجل سافر يوم النحر إلى الطائف لعمل ضروري ثم رجع في نفس اليوم إلى منى بدون أن تتأثر مناسك الحج، فهل هذا جائز؟ نعم، هذا جائز. إذا غادر الإنسان منى إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى الرياض مثلا ثم رجع في يومه أو في ليلته قبل أن يمضي أكثر الليل في منى فلا حرج عليه، لأن هذا لحاجة، والرسول عليه الصلاة والسلام أجاز للرعاة أن يغادروا منى. إيش الرعاة؟ رعاة الإبل، إبل الحجاج تحتاج إلى رعي، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة أن لا يبيت في منى وأن لا يرموا كل يوم بيومه. وهذا السائل يقول: الصلاة في مسجد الكعبة تعادل 100,000 صلاة، خير. نعم. هل في ختم القرآن في مسجد الكعبة تعادل 100,000 ختمة؟ طيب، الصلاة في مسجد الكعبة الذي هو مصلانا هذا خير من 100,000 صلاة فيما سواه، ما هو بمئة ألف، خير من 100,000، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده: صلاة في مسجد هذا خير من 1,000 صلاة. انتبه يا أخي، لا تقول بألف صلاة ولا بمئة ألف، خير من 100,000 صلاة. لكن هذا وارد في الصلاة، وأجر العبادات، أجر العبادات ما في قياس. فنقول الذكر وقراءة القرآن وغير والدعاء لا نقول إنه خير من 100,000 فيما سوى المسجد الحرام، إنما نقتصر على ما جاءت به إيش السنة. نقول الصلاة خير من 100,000 صلاة فيما سواه. ولكن يبقى عندنا إشكال يا أخوانا، الآن الحجاج يحبون الخير، وإذا قلنا هذا معناه لابد أن يأتوا كلهم للمسجد الحرام، وفي هذا من المشقة والضيق ما هو معلوم. فهل الأفضل أن يصلي الإنسان في المساجد الأخرى في هدوء وطمأنينة وعدم أذية، أو الأفضل أن يأتي المسجد الحرام؟ الجواب الأول، أن يصلي هناك بهدوء وطمأنينة ودون أذية، لأن الفضل العائد لذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل العائد إلى مكان العبادة. أفهمتم يا جماعة؟ لا تحتج علينا غدا وتقول أنت حسبت الحجاج على أن يتراكموا عند البيت الحرام. أقول لا، إذا كان الإنسان لو جاء عند في المسجد الحرام تضايق وتأذى وأذى غيره وربما لا يحصل له أن يركع ويسجد، أليس كذلك؟ في الزحام ما يستطيع يركع ويسجد. نقول إذن يصلي هناك في المسجد الذي حوله ويطمئن بالصلاة ويركع ويسجد بطمأنينة. وهذا ايش قلنا؟ لا هذا هذا انت قلنا ايش قلنا؟ اذا كان اقشعره هناك واحضر لقلبه فيصلي في مسجده كذا. انت جاءك النوم شوي؟ وهذا السائل يقول بالنسبة لشخص يؤدي مناسك الحج عن شخص آخر، هل يحصل هذا الشخص أجر الأعمال من قبل زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه وأيضا الصلاة في المسجد الحرام، أو أجر هذه الأعمال يرجع إلى الشخص الذي أدى له الحج؟ نعم، أما ما يتعلق بالنسك فليس له فيه أجر، ليس للنائب أجر، وأما ما كان خارجا عن النسك كالصلاة فأجره له للنائب، أما النسك فأجره لمن أقامه نائبا عنه. ففهمتم؟ ثم هذا النائب إما أن يكون قد أخذ عوضا عن النيابة يعني عن البدل، فهذا أخذ أجره في الدنيا وليس له إلا ما أخذ، وإما أن يكون متبرعا فله أجر الإحسان. وعلى هذا فإذا حج الإنسان عن أمه الميتة فله أجر البر وأجر الحج. لمن؟ للأم. وما الحج؟ ما هو تبرع بأجر الحج لأمه، لكن بره بأمه له أجره لا شك. نعم. وهذا السائل يقول هل يجوز أن يطوف في الدور الأول ويسعى في الدور الثاني، وكيف يصعد على الصفا والمروة في الدور الثاني؟ هل يجوز أن يسعى؟ أن يطوف في الدور الأول ويسعى في الدور الثاني وكيف يصعد على الصفا والمروة في الدور الثاني؟ نعم. أن يطوف في الدور الأول، وين الدور الأول؟ الدور الأول ولا المضافة في الأرض يعني اللي بالأرض؟ ما هو الدور الأول؟ أولا الدور الأول احنا فيه، هذا اللي احنا فيه هو الدور الأول، هذاك الأرض. على كل حال يجوز أن يطوف الإنسان في الدور الأول يعني هنا في الطابق الثاني. طيب، ويجوز أن يسعى أيضا في الطابق الثاني، والسعي في الطابق الثاني إذا كان أقل زحاما وأقل أذية وأحضر للقلب أفضل من الأسفل. أما كيف يصعد على الصفا فهو الآن فوق الصفا، هو الآن فوق الصفا، أليس كذلك؟ أيهما أرفع، رجل صعد على الجبل ورجل في الصف؟ أيهما على الصف؟ والرسول عليه الصلاة والسلام إنما صعد على الصفا ليرى البيت ويستقبله. فعلى كل حال هذا ما في إشكال في الواقع، لكن الإشكال أيهما أفضل، الثاني أو الأعلى؟ نقول الأفضل ما كان الإنسان فيه أخشع وأقل تأذيا وأذية، طيب لو في الدور الثالث في السطح يجوز السعي؟ يجوز يجوز ما في إشكال. في الطواف يجوز أيضا، لكن احذر في الطواف إذا حاذيت المسعى احذر أن تنزل المسعى، لأن المسعى ليس من المسجد. نعم إيش؟ طيب الطواف الآن إذا طاف في السطح سيمر بالجانب الشرقي من عند المسعى، يعني سطح المسعى، أقول احذر أن تنزل بهذا السطح لأن المسعى ليس من المسجد، والطواف يجب أن يكون في المسجد، لأنك إذا طفت خارج إذا سعيت طفت خارج المسجد لم تكن طفت بالبيت العتيق، طفت بالمسجد، والله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت العتيق. لكن إذا قدرنا إن الإنسان ماشي في السطح ولما جاء المنخنق هذا المضيق ما تمكن إلا أن ينزل، نقول هنا أرجو الله عز وجل أن يكون مجزيا للضرورة. وهذا السائل يقول هل يجوز الحج في المسجد لي أو لصديقي الغائب من أجل الصلاة أو الدرس؟ إيش؟ حج مكان في المسجد. نعم. لصديقه الغائب من أجل الصلاة؟ لا. لا تحجز للصديق الغائب. المسجد لمن سبق. فمن سبق فهو أحق بالمكان. ولكن إذا ابتلينا وصار الناس يحجزون أفلا يجوز أن أحجز أنا مثل الناس؟ هذه عندي محل نظر، قد نقول بالجواز وقد نقول بالمنع. وجه الجواز عندي أن هذا الرجل يقول أنا بأخذ حقي مثل ما أخذ هؤلاء، وجه المنع أنه ربما يأتي إنسان غير هؤلاء فيجد مكانة محجوزا وهو أحق به منك. ثم إن المسألة الدرس ليست كمسألة الصلاة، هي أهون، هي أهون، لأن الصلاة الصف الأول أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث، وليس كذلك الدرس. لكن لا شك أنه إذا دنا الإنسان من المدرس كان إيش أوعى له، وكان المدرس يلاحظ تماما، وإياه وإياه أن ينعس أو يغيب. نعم. وهذا السائل يقول كانت برفقتي نساء كبار في السن وهن أجانب بالنسبة لي ومعهن والدتي، وكنت أساعدهن في طلوع الدرج للسعي وأمسك بأيديهن، وافتقدتهن مرة وتعبت كثيرا في البحث عنهن، فعندما وجدتهن صافحتهن من شدة الفرح مع علمي أن المصافحة حرام بالنسبة للأجنبيات، فماذا علي؟ سؤال محرج هذا، ايش يقول؟ لكن ارجو الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنه وان لا يعيد مثل هذا الحال. اما مساعدتهن وانقاذهن من الزحام هذا واجب. انت الان اذا رايت امراه تخشى عليها من الزحام او رجل يجب عليك انقاذه، لان الناس يختلفون، بعض الناس عنده قوة ويستطيع أن يتخلص من الزحام والآخرون ليس عندهم قوة، فأنقذ أخاك. لا بأس، لا هذا ضرورة. نعم الناس ضرورة. نعم. وهذا السائل يقول إنني نويت الحج من الميقات وقدمت مكة وطفت وسعيت وحلقت ونزعت الإحرام وأريد أن أحرم يوم الغد من مكة الحج، فهل عملي هذا صحيح؟ نعم عمله صحيح. الرجل نوى الحج ولكنه طاف وسعى ويقول انه حلق وحل، اذا صار نسكه الان ايش عمره وهو متمتع، وهذا طيب. لكني انتقد قوله انه حلق، لان المتمتع ينبغي له ان يقصر في العمره ليتوفر الحج ليتوفر الحلق في الحج، هنا. وهذا السائل مفهوم الجملة الأخيرة هذه، المتمتع ينبغي له أن يقصر في العمرة حتى يتوفر الشعر للحج. وهذا السائل إذا كان هناك وقت مثل جاء في أول شوال ربما نقول الحلقة أفضل. نعم. أسلمت أسرتي منذ 20 سنة، ولكن يوم من الأيام أختي ارتدت من دين الإسلام، فسؤالي هل فهل هي ما زالت أختي أم لا؟ وبمناسبة هذه القضية أحب أن آتي الدية من القرآن، قال الله تعالى إنما المؤمنون أخوة. نعم، أسأل الله تعالى أن يردها للإسلام الذي خرجت منه. وأخوتها النسبية لا تزول، هي أخته نسبا، أما دينا فتزول الأخوة، لأن الأخوة الدينية لا تكون إلا بين المؤمنين. ولكن مع ذلك أرجو من هذا السائل أن يحرص على هداية أخته، وأن يأتي له بالأشرطة والكتيبات التي تبين أن دين الإسلام هو دين الحق ودين الفطرة، ويراقبها ويحذرها من العقوبة إذا بقيت على ردتها. فإن الله تعالى قال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. وهذا السؤال يقول ما حكم صلاة المرأة الحاجة القادمة من مكان بعيد في المسجد؟